السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما الضابط في صلة الأرحام من جهة قربهم وبعدهم؟ للعلم يذكرون الضابط في مثل هذا الاجتماع في أحد الأصلين الأم أو البعد أو الأب، فالأم أو الأب، ويكون البعد والقرب بحسب الكثرة والقلة. فإذا كان العدد كثيرا اقتصر على الأقارب الذين يجمعهم الأب والجد، إذا كان يشق صلة من فوقهم في الطبقة، وإذا كان عددهم قليلا ارتقي بعد ذلك إلى من يجمعهم جد الأب وهكذا. ففرق بين من كانت أقاربه بالعشرات وبين من كانت أقاربه بالأحاد أو بالمئات، تفاوتون. والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان للإنسان 10 أعمام مثلا يختلف وضعه عن من كان له عم واحد، ومن كان له 6 أخوال ولهم أولاد يختلف وضعه عن من كان له خال واحد وهكذا. والخالة واحد الواحدة أسهل صلة من الخالات المتعددة. فأهل العلم يجمعون بين القرب وبين الكثرة، فكلما كثروا تكون الصلة إلى الأقرب ويتجاوز عن الأبعد للمشقة، وإذا قلوا ينتقل إلى الطبقة التي تليهم بحسب القلة والكثرة. وعلى كل حال، مسألة فضل عظيم مرتب على هذه الصلة ونفع دنيوي وأخروي، وجاء في القطيعة ما جاء، فعلى الإنسان أن يبذل جهده في مثل هذا، ولو شق عليه الأمر قليلا سوف يحمد العاقبة. والآن وسائل الاتصال ما تركت لأحد عذر، يعني عم الأب إذا كنت لا تراه إلا من العيد إلى العيد مثلا، فبإمكانك أن تتصل به وتسلم عليه وتقطع الحجرة بالسلام في كل أسبوع أو في كل شهر مرتين مثلا وهكذا. فهذه المسألة يحكمها أمران: القرب والكثرة. على كل حال، معروف أن الأم حقها أوفر في هذا الباب، لكن ينبغي أن يكون للعم نصيبه ولا تعارض في هذا وهذا. لا شك أن الأم أعظم حقا من الأب، لكن لو كانت المسألة عمة وخالة الخالة أقرب. أما بالنسبة للعم والخال فمثل هذا يترتب عليه أمور خارجية، يترتب عليه أمور خارجية قد ترجح، لأنه إذا فقد في مناسبة الخال نعم الذي لا يجمعك معه اسم واحد، قد يكون الأثر أقل من ما يفقد في مناسبة العم الذي يجمعك معه الاسم الواحد. يعني إذا فقدت في مناسبة خال مثلا، ما رأى الناس أنك تخلف عن مناسبة آل فلان الذي يجمعك معهم الاسم الواحد، بخلاف مناسبة من يربطك به الاسم الواحد كالعم. وإذا تعارض حق الأب مع حق الأم، يعني هذا مرده إلى حق الأب مع حق الأم. إذا كانت الأم في عصمة الأب فالأب لا شك أنه يأمر عليها ويكون حقها من حقه، فتكون ملاحظته أشد من هذه الحيثية. أما إذا حصل الفراق بينهما والمشاحة فلا شك أن الأم أولى بالبر، أولى بالبر. وسئل الإمام مالك قيل له: أمرني أبي ونهتني أمي، فقال: أطع أباك ولا تعصي أمك. أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني سدد وقارب وحاول، يعني جاهد أن ترضي الطرفين بقدر الإمكان. الصلة الأصل فيها المواجهة، لكن القدر الذي يشق، لأنك مرتب للعم أو للخال زيارة في العيد من العيد إليه، والأصل أنه لو تأخرت بين العيدين بين عيد الأضحى وعيد الفطر كم 9 أشهر أو أكثر من 9 أشهر، مثل 10 أشهر تقريبا. فإذا تأخرت يلومك في هذه الفترة، إن لم تستطع الصلة بالوصول إليه فلا أقل من رفع الهجرة بالسلام بواسطة التلفون. وكان الناس في السابق يتواصلون بالخطابات، الآن جاء الله بهذه الآلات التي ترفع مثل هذا. نعم هذا شو الدعوة وليمة العرس الواجب إجابتها إذا كانت التعارض مع القريب والبعيد في دعوة واجبة ومستحبة، تقدم الواجب، تقدم وليمة العرس ولو كانت لبعيد على دعوة مستحب إجابتها ولو كان قريبا. أما إذا تساووا كلها واجبة فيقدم القريب، يقدم القريب، قدم القريب. يقول هناك من ينكر قضاء سن راتبة الفجر بعد أداء صلاة الفجر، ويقول أن ما جاء في ذلك لا يثبت وأن ذلك صحيح. ما جاء في ذلك هو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لمن يصلي بعد صلاة الصبح، وهو مقبول عند أهل العلم، فلا إنكار هنا. يقول هل الوقت الذي يكون بين دخول الفجر وأداء الصلاة وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة غير راتبة الفجر؟ نعم هو وقت نهي، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر، لا صلاة إلا ركعتين الفجر، لكن وقت نهي مخفف، بمعنى أنه لو صلى الراتب من بيته وجاء ليصلي التحية ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، على أن من أهل العلم من يجعله وقتا سادسا، وقتا سادسا يعني أنه أخف من الوقتين الموسعين لقوة الخلاف فيه. ومن أهل العلم لا يراه وقت نهي، لكن المرجح أنه وقت نهي، لأن الحديث في أوقات النهي من تبدأ من طلوع الصبح بخلاف العصر فإنه من صلاة العصر، وإن جاء في بعض الألفاظ من صلاة الصبح، لكن ما ينفي أن يكون بدؤه من طلوع الفجر وأيضا من صلاة الصبح وقت نهي، فلا تنافي ولا تناقض. يقول بماذا ينصح طالب العلم المتوسط أن يبدأ؟ أولا بألفية السيوطي أم بألفية العراقي؟ أولا الجمع بينهما ليس بوارد، أن يحفظ الألفيتين أو يدرس الألفيتين، لا، هو يقتصر على ألفية العراقي ويأخذ زوائد ألفية السيوطي. يقول هل صحيح أن ألفية السيوطي فائقة ألفية العراقي كما وصلها الناظم؟ نعم فائقة في الجمع والإيجاز، الجمع والإيجاز والترتيب أحيانا، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي، يعني المقصود أنها فائقة في هذا الباب، لكن إمامة الحافظ العراقي وسهولة نظمه وبسطه للتعريفات والأمثلة والخلاف أكثر من ألفية السيوطي، لأن الزيادات التي وضعها السيوطي في ألفيته لا شك أنها على حساب تفصيلات تركها وهي موجودة في ألفية العراقي. والمقصود أن طالب العلم يحفظ ألفية العراقي ويأخذ ما زاد عليها في ألفية السيوطي، وموجود علم عليها الشيخ أحمد شاكر بقوسين عن هذه الزوائد، ولو اقتصر على دراستها ولو لم يحفظها لكفى. وعلى كل حال الألفية آخر المحطات، آخر المراحل، لأنه يعني يقول طالب علم متوسط، أولا يبدأ طالب العلم بالنخبة مع شروحها، وإن بدأ قبل بقراءة البيقونية مع شروحها دون حفظ لها أجود، يعني لأنها مختصرة جدا، ثم النخبة مع شروحها، ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع ما كتب حوله، ثم الألفية. يقول أيهما يقدم طالب العلم، زاد المستقنع أم دليل الطالب؟ يقدم بالنسبة لمن أراد أن يجمع بينهما يقدم الدليل، لأنه أسهل وأوضح تقسيمات وأسهل عبارة، ثم بعد ذلك يثني بالزاد. أما من أراد الاختصار على أحدهما فالزاد أكثر مسائل، لكن لا يكون البداية، يبدأ بالعمدة قبله ثم الزاد. يقول ما المذهب المرجح في الاحتجاج بمراسيل الثقات قبولها أم ردها؟ الجماهير على ردها، لأنه لا يعلم الساقط، لا يعرف له واحد أو اثنين أو ثلاثة، فقد يكون أكثر من ذلك، والاحتمال أن يكون فيهم أحد ضعيف، والتدرج الزمني يدل على أن أهل العلم ما زالوا من بداية الأمر يقبلون ثم يشترطون في القبول ثم يردون، يعني إلى آخر التابعين. والمسألة على قبول، والقول الجاري هو قبول مراسيل الثقات، ولا يعرف الخلاف حتى جاء الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك وضع الشافعي القيود، ثم بعد ذلك أحمد، ومن بعده ردوا المراسيل. حديث ضعيف أو مرسل، والله لا هذا إلا من أساس النبوة، ما خرج هذا الحديث. هذا يدل على جزمه بما قال، يدل على جزمه بما قال، قد يثبت عند غيره. إذا خرجت شواهد يعني على كل حال يبقى هذا قوله، وإن جزم به وقد يكون الراجع قول غيره. إذا وقع يعني في أحوال الناس وهو ضعيف، يعني هل يصدقه الواقع؟ نعم. يعني هل الواقع يقوى به الحديث؟ على كل حال ليس كل قول صحيح يصح رفعه، ليس كل قول صحيح يصح رفعه، يعني ما يركب عليه سناد وإن كان صحيح مثل الشمس. كون الله لا بد أن يكون الحديث مدونا في دواوين الإسلام المعتبرة. هذه امرأة تقول هل يجوز لبس بكلة شعر تحوي على وصلات من الشعر للزينة، وما حكم لبس الرموش الاصطناعية؟ لعل هذا كله ما يدخل في الوصل المنهي عنه. يقول هذه من المغرب تقول بالنسبة لوقت البث المباشر، هو وقت مكان البث، يعني على المستمع أن يتحرى الوقت المقابل له في بلده، تسألون تقترح ولا؟ بالنسبة لوقت البث المباشر، هو وقت مكان البث، يعني على المستمع أن يتحرى الوقت المقابل له في بلده. طيب، ما هي حدود التشبه بالغرب، وماذا نفعل نحن المغتربين حيث نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم ونضطر للبسها، وكذلك هل يجوز أن ألحق بأبنائي إلى آخره؟ أما بالنسبة للحرج في الألبسة، ففي بلاد المسلمين حرج عظيم بالنسبة لألبسة الصغار، لا يخلو أكثرها من مخالف، والصور عمت وطمت في هذه الألبسة، بحيث يجد الإنسان إذا بحث عن لباس لولده أو بنته يجد حرجا وعانة شديدا، بحيث يصل إلى شيء ما فيه مخالفة. لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فما في حل إلا التفصيل، يفصل لولده أو بنته المدير الذي لا مخالفة فيه. وأما بالنسبة للمغتربين فعليهم أيضا، هذا من لا شك أن من هذا أوجه المنع، منع البقاء بين أظهر الكفار، كون الإنسان يوافقهم في الظاهر ثم بعد ذلك هذه الموافقة تجر إلى الموافقة في الباطن. فالأصل أن البقاء في بلاد الكفار لا يجوز، والهجرة واجبة، وأما من عجز فعليه أن يحرص على الثبات على دينه. وماذا نفعل؟ التشبه بالغرب إذا كان من ألبستهم التي لا يشتركون فيها مع المسلمين هذا تشبه، أما إذا كان اللباس مشترك بين المسلمين وغيرهم فليس بتشبه. وكذا لو كان اللباس أصله من الغرب ثم شاع في بلاد المسلمين، فكان اللابس يقلد أباه أو عمه أو خاله أو جده في لبسه ولا ينظر في ذلك إلى الكفار، يكون حينئذ ارتفع أصل التشبه، فهو متشبه بالمسلمين. الأصل المنع. يقول نحن نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم ونضطر للبسها، عرفنا أنه لا بد من أن يستقل المسلم بشخصيته ظاهرا وباطنا، ولا بد من الاعتزاز بالدين. وقال إنني من المسلمين، مع الأسف من بعض المسلمين في بلاد المسلمين فضلا عن غيرها لا يجرؤ أن يصف نفسه بأنه ملتزم مستقيم على دين الله، بل في أحيانا يماري ويجاري بعض المخالفين إذا كان في مجالسهم، فكيف بمن يجالس الكفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهل يجوز أن ألحق أبنائي للدراسة في مدارسهم حيث إنها مختلطة؟ لا يجوز الدراسة في مدارسهم لأنهم على ملل مخالفة لدين الإسلام، فهم يدرسون المواد التي على دينهم وهو الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا فيها مسألة الاختلاط، يعني لو لم يكن فيها إلا أنها تدرس الكفر هذا كافي، ولو لم يكن فيها إلا الاختلاط، يعني حتى لو وجد في بلاد المسلمين مدرسة تدرس الدين الإسلامي ولا تدرس ما يضاده وفيها الاختلاط لا يجوز التحق بها. تقول أولادي يتأثرون بما يرون من سوء وفساد الأخلاق في الخارج، وهل آثم إذا لم أعلمهم العربية حيث أنهم لا يتكلمون العربية ولا يعرفون نطقها لأن والدهم كذلك يتكلم الفرنسية، فأضطر أنا التحدث معهم بالفرنسية ولا يعرفون النطق العربية. المسلم عليه أن يتعلم العربية، كيف يقرأ كتاب الله وكيف يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يعرف العربية؟ العربية هي لغته، هي لغة المسلمين. ومع الأسف أن مثل هذا الكلام يوجد ويصر الناس على البقاء في بلاد الكفر، بل بعض الناس يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر. وأحد المشايخ ألقى محاضرة في كندا في جهة من الجهات، ثم قال له أن عندي بنت أريد أن أهديها لك، فقال له ما الداعي، أنا تشوف السن كبير ويمكن ما أناسب وكذا. قال لا بد من هذا لأني جئت مع 5 من أقراني من بلدي الأصلي بلاد المسلمين، وكلهم ارتدوا، أولادهم نصارى، ما بقي إلا أنا وهذه البنت، وأخشى عليها، أخشى عليها إذا مت. فإيجاب الهجرة وتحريم تكثير سواد الكفار هذا ما جاء من فراغ. هذه من المغرب تقول هل يجوز الأكل من الاحتفالات البدعية إذا أتتنا ممن يحتفلون بها أم أنه يرمى؟ لا يجوز، بل ترد عليهم، ترد عليهم ويشعرون أن هذا أمر محرم، وبهذا يكون الإنكار. إذا أرادت المرأة إرضاع طفل فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ وإن رفض الزوج فهل يحرم عليها أن ترضع هذا الطفل من غير علمه؟ على كل حال الزوج له نصيب في اللبن، وله أيضا نصيب في هذا المرضع الذي مستقبلا يريد أن يدخل على محارمه ويدخل في بيته من غير استئذان أحيانا لأنه ولده، فلا بد من استئذانه. هذه أمة الله من مصر تقول هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون، حيث أنني أرى في موقع العمل بعض الزميلات يرتدين البنطلون يصلين به، يقولون البنطلون واسع فما حكم لبسه وما حكم لبس الجلباب؟ بل أصل البنطلون لباس الكفار كما هو معلوم. وإذا كانت المرأة في بلد كلهم يلبسون البنطلون وهم مسلمون، فمسألة التشبه تخف قليلا، إلا أنه لا بد من الحدود والضوابط الشرعية، لا بد من الحدود والضوابط الشرعية، أن لا يبين شيئا من تفاصيلها، لا يبين شيئا من حجمها، ولا يعرف ما تحته من حيث النحافة والبدانة وما أشبه ذلك، بل يكون واسعا فضاضا يشبه الجلباب. وإذا كان سابغا مغطيا اليدين والرجلين وما أشبه ذلك ولا يخرج منه إلا الوجه صحت الصلاة به. ومع ذلك على المرأة التي ترجو ثواب الله جل وعلا، تخاف عقابه وتتقرب إليه بهذه الصلاة، أن تكون صلاته على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه نساء المسلمين من عهده إلى يومنا هذا. والله المستعان. يقول هل التداوي بالرقية نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ الرقية إذا كانت بالقرآن لا شك أن القرآن شفاء، القرآن شفاء، قل الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. فإذا كانت الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية المأثورة فلا شك أنه نافع لأمراض الأبدان والقلوب. هذا يوسف من فرنسا يقول إذا أردت الزواج من امرأة مسلمة لكن والدها وأهلها غير مسلمين، فمن يكون وليها؟ تستطيع أن توكل أحدا بتزويجها من غير أقاربها لأن جميعهم غير مسلمين؟ وإذا وكلت أحدا بتزويجها بفرنسا وهو من المملكة لا تمت له بصلة، هل يصح هذا العقد؟ وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي أن لا يتعداها مع زوجته؟ على كل حال إذا كان الوالي ليس بكوف تنتقل الولاية إلى أقرب الناس إليه بنقل الحاكم لها، الحاكم الشرعي ينقل الولاية من هذا الولي الأقرب غير الكوف إلى أقرب الناس إليه، وهذه مردها إلى الحاكم. عندهم يا أخي عندهم أقرب الناس إلى هذا الوصف، أقرب الناس إلى هذا، يعني إذا لم يجد إلا إمام مسجد أو رئيس مركز وما أشبه ذلك هو أقرب الناس إلى هذا الوصف. يقول إذا وكلت أحدا بتزويجها في فرنسا ومن المملكة لا تمت له بصلة، هل يصح هذا العقد ويحضر ولا ما يحضر؟ ووكل بطريقة معتبرة يصح ولو كان بعيدا.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأيادنا له ويؤلي من شاء فتلك هبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مصير الولاء لمن أعتق. باب مصير الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت بريرة فقالت، بريرة هذه كانت مولاة لقوم من الأنصار، أرادوا بل كاتبوها، فعلوا ذلك، كاتبوا على سواق من الحديث، وعرضت على عائشة رضي الله تعالى عنها المساعدة، سواق منجمة كل سنة وقيها. فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لكم أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة ويكون الولاء لعائشة. فحصل ما حصل من تعنت مواليها في أول الأمر، ثم دفعتها عائشة وصار الولاء لها في النهاية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المكان المعروف، حيث سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة في قصة الإفك، ويتصدق عليها وفي بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد لحما في البرمة فسأل عنه فقال: هذا لحم تصدق به على بريرة؟ فقال: هي عليها صدقة ولنا هدية. المقصود أنها دخلت في بيت النبوة وصار لها شأن وهي مولاة، فالنسب لا يقدس صاحبه، كما أن البلد كذلك، ما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء، فعلى الإنسان أن يهتم لدينه علما وعملا، وبهذا يرتفع، ثم بطأ به عمل لم إيش يسرع به نسبه. هذه بريرة مولاة تسأل عن أم المؤمنين حيث تزكي أم المؤمنين، والتزكية إنما تطلب من الزكي العدل الثقة. جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية. هذه المكاتبة أصل بها أن تكون منجمة على آجال ومقادير اتفق عليها، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك، يعني أدفعها حالا، عددتها ويكون ولاؤك لي أو يكون لي ولاؤك. ما الفائدة من الولاء؟ هل عائشة تقصد الإرث المترتب على الولاء؟ يعني عائشة تريد أن تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم وأعتقك ويكون الولاء لي. قالوا: لا، الولاء لنا. فأيهما المعتق حقيقة، الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة، لأن المكاتب بيع وشراء المسألة. لكن لو لم يوجد دافع جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد 9 سنوات تحررت، الولاء لمن؟ نعم، كيف؟ يعني هل فيه ولاء أو نقول حكم الأحرار ما فيه ولاء؟ إذا اشترط نفسها، كيف؟ هي حكم الأحرار من هذه الحيثية، لكن يبقى أن هل لها ولاء أو لا ولاء؟ لها كالأحرار. المكاتب رق ما بقي عليه درهم، نعم، ما بقي عليه درهم. لو فرض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، ترجع رقيقة. نعم، كأن لم تدفع شيئا ولم تكاتب. فهل لمثل هذا أثر في الولاء في حال المكاتبة، أو نقول أن المكاتبة اشترت نفسها وأعتقت نفسها فلا ولاء لأحد؟ في باب سيأتي إن شاء الله تعالى خاص بالكتابة، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض هذه المسألة هناك. لكن إذا تعارض الإنعام بالعتق دون مقابل مع الكتابة فلا كلام في مثل هذا الحديث. الكلام في المكاتبة غير المعارضة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ففعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها بكاتبون يأخذون القيمة ويبون الولاء، فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، يقول ما القصة ما الخبر، فأخبرته عائشة بالواقع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، لأن هذا الاشتراط لا يغير من الواقع شيء، لا يغير من الواقع شيء. يعني كأن شخصا بيده ولده الحر، فجاء شخص يدعيه وغلبه عليه، يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ ما يتغير. ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه لا يغير من الواقع شيء، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يتنازل عنه على ما سيأتي. فقال خذيه واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. قد يقول قائل مثلا إن هذا في خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أساس أن الولاء لهم ثم تبين أن الولاء لغيرهم، ولو علموا حقيقة الحال ما كاتبوها ولا قبلوا من عائشة ما عرضت. فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة وتنكيل لمن خالف شرط الله جل وعلا وحكمه؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فإنما الولاء لمن أعتق، مفهوم هذا أن من أعتق، أقول منطوقه أن من أعتق له الولاء على أي وجه كان العتق، سواء كان تبرر أو كفارة. نعم، لكن مفهومه أن المكاتب لا ولاء له، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فإنما الولاء للمعتق. فعالت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله وأثنى عليه كما هي عادته عليه الصلاة والسلام الخطب، ثم قال أما بعد. وهذه أيضا ثبتت عنه في أكثر من 30 خطبة أنه يقول أما بعد، فما بال رجال، الفاء واقعة في جواب أما، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه خطب عليه الصلاة والسلام بالتلميح لا بالتصريح، ما قال ما بال فلان أو آل فلان فعلوا كذا وكذا. فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فلا يشهر بالناس على المنابر. لكن قد يقول قائل إذا كان هؤلاء القوم أصروا وعاندوا وخطب عنهم مرة ومرتين وثلاث ومع ذلك أصروا على خطأهم ولا يفيد فيهم إلا التصريح والتشهير، يصلح ولا ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم علاج إلا أن ينص عليه الخطبة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال الرجال، يعني هل هذا أسلوب مضطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المجاهر هذا لا يفيد بمثل هذا الكلام لأنه هو الذي فضح نفسه فكيف يستر عليه؟ نعم نعم، إذا كان لا يرتدع إلا بمثل هذا، يعني عرض به مرة ومرتين وثلاث ويزداد إصراره تعنف، ما المعنى؟ نعم، لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أول وهلة لا داعي للتصريح. نعم، وقع قضية وصارت يعني لها صدى في جهة من الجهات في حلاق ويزاول بعض المنكرات في محله. أنكر عليه مرة مرتين ثلاث وتدخل أناس، والمقصود أنهما أصر على وعجز الناس عنه. وفي الخطبة قال الخطيب وهو عضو حسبة، قال إن فلانا هذا يشير إليه يفعل كذا وكذا وفعلنا معه كذا وكذا وكذا إلى آخره. فصارت قضية ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر يعني ما في إشكال. وهذا أيضا الذي شهر به نقل، لأنه من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه ينقل، اجتهاده أن مثل هذا التشهير لا ينبغي مثلا. فعلى كل حال، هل مثل هذا التشهير نقول الحق معك يا عضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤلاء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني منها رجال الحسبة في مثل في غير الخطبة مثلا، في غير الخطبة، هل الستر علاج دائم أو أنه قد يحتاج للتصريح والكشف؟ نعم قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يرضع؟ والستر المطلق لا سيما مع عدم العقوبة، الستر المطلق مع عدم العقوبة معنى إباحية، ولا ما الفائدة من الأمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم يوجد الستر فلا بد من الكشف، لا بد من الإشهار. و أهل العلم يحملون حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة على غير، نعم على غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة لا مانع من الستر عليه، بل هذا هو الأصل. لكن إذا كان في كل شهر أو في كل أسبوع أو في تكرر على هذا المنكر ولا يردعه الستر عليه، مثل هذا تجرئ له ولغيره. وما شرعت الحدود إلا من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها. نعم لا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا بد من هذا، هذا أمر. لأن بعضهم يقول أن مثل هذا من إشاعة الفاحشة، هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة. نقول فرق بين إشاعة فعل الفاحشة وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحش. الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس. لكن إذا كان ذكر الفاحشة لا فعلها، ذكرها مما يردع صاحبها، هذا للقضاء عليها. هذا عكس الاستدلال، استدلال بالنص. نعم يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا من يحبه؟ نعم هذا يمكن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده ويسهل عليه أمره إذا كثر الناس في مثل عمله. لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إلا إذا كان ذكرها في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها. يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة وأن وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذا وفي المجلس من يلتقط مثل هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة، نعم هذا من محبة إشاعته. أو لو تعرفت القوم، أو كانت أمر خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه. أما فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع مرتكبها. أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله يعني في حكمه، وليس المراد به القرآن، وإنما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني الناس في عقودهم يستحدثون شروط. هل نقول جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة لا يسافر بها زوجها، هذا في كتاب الله هذا الشرط؟ إذن باطل ولا ليس باطل؟ نعم، ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم، كيف مفهوم؟ مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في كتاب السنة باطل. نعم، هذا منطوقه، منطوقه أن ليس كل أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل. ليس في حكمه المستند إلى النصوص أو ما استنبط من النصوص، لأن في ليس في كتاب الله معنى حكم الله. فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، المسلمون على شروطه، يعني إلا شرط حل حلال حرام أو حرام حلال، فهو مأخوذ من حكم الله. وإن كان 100 شرط، يعني لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه لا قيمة له. قضاء الله أحق، يعني حكم الله أحق من حكم الناس، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، يعني يترتب عليه النصرة والاعتراف بالفضل للشخص المعتق والإرث، كل هذا إنما يكون لمن أعتق. قال رحمه الله: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين عقوبة له، لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هل يجوز تطبيقها لأحد الناس الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد في العقوبات؟ يعني بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو وراد تطبيق مثل هذا لا، لكن إذا كان النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم فلا شك أن هذه مصلحة راجحة. يعني هل يتصور أنهم يشترطون مرة ثانية؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا لم تكرر مرارا وأنهم بلغهم هذا الحكم. نعم، يقول: قد يتحايل بعض الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربا ويأخذ منه بربا، ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة محرمة وليس له إلا رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذي تترتب عليه اللعنة، اللعنة استحقها بمجرد العقد، وأقدم على العقد بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم، متخطيا بذلك النصوص الدالة على تعظيم تحريم الربا وأنه حرب لله ورسوله وأن آكله وموكله ملعون، فمثل هذا يفوت عليه هذا الفائدة، يدفع المبلغ كاملا، وتفوت على الطرف الآخر فلا يستحقها لأنه أخذها بعقد باطل فليس له إلا رأس ماله، فوت على الطرفين جميعا، وليس مما معنا أبدا. نعم، عند الحنابلة لها ذلك، يسلمون على شروطهم، لها أن تشترط عليه لا تزوج عليها، لا يتزوج عليها. مسألة اشتراط أن لا يسافر بها قد مرت بالأمس في التفسير، سار بأهله الزوج أن يسافر بزوجته لأن له القوامة عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا الأصل له أن يسافر بها، إلا سفر محرم لأن هذا مستثنى شرعا، لا يجوز أن يسافر بنفسه فضلا عن زوجته. وبقيت مسألة فيما إذا خطب الكفء المرضي من كل وجه، إلا أنه في بلد غير بلد الزوجة، في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه وتغريب البنت إلى بلد الزوج مبرر لرده وهو كفء؟ لأنه جاء الوعيد على من رد الكفر، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد الكفر بهذا العذر؟ ولا نقول أن المسألة تحتاج إلى مسألة الغربة البعيدة لتحتاج جوازات، لا، يعني افترض الطرف في نجد والثاني في الحجاز مثلا، أو في نجد من بلد إلى بلد، يتقول لا أريد أن أبعد عن أهلي، وأهلها يقول لا أريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي في رده أو لا يكفي؟ الذي يرد الكفر في هذه الصورة آثم. لا، وإذا كانت تتضرر هذا ما في إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بلا إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان متساويان من كل وجه سواء في الرياض أو في القصيم أو في إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسها هذا ما في إشكال، لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة. مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما في إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرته هذا لا يجوز بلا شك. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعنك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق، يعني لا لمن كاتب ولا لمن باع، إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، تعدها في مكانه عدة واحدة، تشبيها لها بصب الماء والعسل والسمن الذي يتدفق، وإن كان إمكان الدفعات في مثل هذه في المشبه به ممكنة، نعم، لكنها إذا تركت وشأنها انصبت بكاملها، فشبهت بها من هذه الحيثية صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. عائشة تملك 9 الأواقي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في عيشه عليه الصلاة والسلام ما جاء، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يمر بهلال والثاني والثالث شهرين لا يقعد في بيته نار، فهل في مثل هذا التعارض؟ عائشة عندها 9 أواقي، نعم نعم نعم. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام تأتي إلى مال الطائف، نعم، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، لا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. فقد يجتمع المال في لحظة أو في وقت، ويعدم ويفقد في أوقات. وعلى كل حال عيشه عليه الصلاة والسلام مبسوطة في الصحاح والسنن وغيرها. ما هذا القوت الذي دخل لمدة سنة؟ هل هو تمر؟ تمر، إيه، لكن يمر عليه الأشهر الثلاثة ويتمر به الليالي وجوع، نعم، لو حتى الجوع أخرجه مرة من الجوع أخرجه، فعيشه عليه الصلاة والسلام معروف مدون، قد مسه الجوع، هو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله جل وعلا، يوفر له أجره كاملا يوم القيامة ولا يعجل له شيء منه. قال وحدثني نعم نعم نعم من من من التجار تكسر أبو بكر. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء الذي يستحقه المعتق ما يباع. زيد أعتق بكر فاستحق الولاء، فجاء عامر فقال يا زيد بني هذا الولاء أو هبني أعطني إياه ليكون ولاء بكر لي، هذا لا يجوز بيعه ولا هبته لأنه لحمة كلحمة النسب، كما لو جاء وقال بعني هذا الولد أو هبني هذا الولد لا يملك. الزعم والقول بمعنى واحد، الزعم والقول في لغة العرب بمعنى واحد، وفي كتاب سيبويه في مواضع كثيرة يقول زعم الكسائي ويوافقه، ويقول زعم الكسائي ويوافقه. نعم فإنه قلنا النصرة والاعتراف بالمنة التي تجود بها في مجال الخدمة، لأن عائشة بل صارت تتردد على عائشة وتخدمها ويتصدق عليها ويشتركون معها في الأكل، وأوضح من ذلك الإرث. قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده، يعني يكاتب يكاتب سيده، يبتاع نفسه يعني يشتري نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. يقول يبتاع يشتري نفسه من هذا السيد الذي لا يرغب البقاء عنده، ثم يذهب إلى شخص آخر يود أن يرتبط به ويود أن يخدمه أو يستفيد من عمل عنده ما أشبه ذلك، قلت ترى الولاء لك. يقول ولائي أنا اشتريت نفسي فولائي لك، على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. حصل يعني ما في ولاء إلا بالعتق، ولا في ولاء، كان فيه ولاء في أول الإسلام بالمؤاخاة، كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ثم نسختها المواريث، كان الولاء لمن أسلم على يديه. فمن شيوخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري جعفي لكنه مولاهم، لأن جده أسلم على يد جد عبد الله بن محمد شيخه، فهذا جعفي أصالة من أنفسهم وذاك جعفي بالولاء، ولكن لا توارث بمثل هذا، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. الآن لو تنظر في كتب الرجال في التقريب أصغر كتب الرجال وجدت أن الموالي من الرواة أكثر من يعني في ما يمر ثلاث تراجم متوالية أو ترجمتين متواليتين ما في أحدهم مولاهم، فالموالي من الرواة أكثر من غيرهم، فهذا يدل على أن الشرف بالعلم والدين، الدين والعلم ينسب إليهم مولا، لكن على أن يقال مولاه. الشيخ حرصت عائشة على الولاء لماذا؟ لتبقى الرابطة بينها وبين بريرة، لأنها يمكن لاحظت في بريرة صفات لا تود من خطأها، لكن من وجبت عليه كفارة ثم أعتق له ولا ولا ما له ولا؟ نعم مكاتب سبب العتق. على كل حال يقال له معتق ولا يقال ولا ما يقال له معتق. نعم هو معتق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق. فلو افترض أن شخص عليه كفارة ثم اشترى عبدا وأعتقه لله، بيروح يتابع وين راح وين جاء علشان نشوف متى ما مات واخذ الإرث ولا ولا هذا آخر خبر به وانتهى إشكال. فهل هذه مسؤولية السيد معرفة ومتابعة المعتق، أو هي مسؤولية الرقيق؟ مسؤولية من عليه حق، مسؤولية من عليه الحق. عموما إنما الولاء لمن أعتق هو معتق على كل حال، يعني كالمكاتب، لأنه في مقابل أعتق، أعتقه في مقابل، ما أعتقه لله ابتداء. لكن ما كيف؟ هذا ما أنا أقول، فهمت ما أريد؟ أنا أقول فرق بين من أعتق ابتداء لوجه الله جل وعلا وبين من لزمته كفارة ثم أعتق. والنص ظاهر لأنه معتق، فمن أعتق في كفارة يقال له معتق، والولاء لمن أعتق، يعني عموم اللفظ يشمله. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك. لماذا؟ لأن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يهب ولا يتنازع عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. وتعريف جزء الجملة يدل على الحصر، كما ورد الحصر بإنما، يدل الحصر يعني لا لغيره. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له أو أن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة، يعني تلك الهبة التي جاء منعها بالنهي الصحيح الصريح. هو يفهم جزء لجميع أطرافه. ثلاث في هذه بريرة، ثلاث سنن ونفسه منها هذه سنة من السنن. صلى الله عليك. باب جر العبد الولاء إذا اعتق. حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اشترى عبدا فأعتقه، وذلك العبد ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم، بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقضى عثمان للزبير بولائهم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك رحمه الله ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليهم ما تورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه الحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد. قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثي بعد ميراث أمي وإخوتي لأمي لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمي قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولا أولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى موالي، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد وأبو الأب الولاء والميراث. قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها وبعدما تضع، يعني إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا اعتق أبوه جر ولاه. قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد المعتق صلى الله عليه إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وإن عتق. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جر العبد الولاء إذا اعتق. قال حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه. الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة الحرة. أولا إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد يتبع من؟ يتبع الحر، فهو تابع لأمه مطلقا حرية ورقا، هو يتبع الأم حرية ورقا. ولو قدر أن حرا تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة يجوز أن يتزوج الحر أمة شريطة ألا يجد طول الحرة، وإلا فلا. والسبب في ذلك أن الأثر على الأولاد، الأثر انجر على الأولاد فيكون عبيد لسيد هذه الزوجة. هنا يقول اشترى عبد فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة الحرة، فلما اعتقه الزبير قال هم موالي، اعتقه صار حرا كأمهم، وقال موالي أمهم بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم. كيف؟ لكنها حرة، كانت رقيقة ثم صارت حرة، وكان رقيق ثم صار حرا، شو الفرق بينه وبينها؟ وهو وكان عبدا كما زال في ايه ثم عبدا ايه شوف ان الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه، اعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. كلهم احرار، لا الزوج ولا الزوجة، كلهم مسهم الرق وكلهم تحرروا من الرق، كلاهما مسه الرق. هي حرة بعد أن اعتقت، وإلا كانت أما بدليل موالي أمه، فكلاهما كان عبدا مسه الرق ثم حرر. فالأولاد يتبعون من؟ الأولاد في حال الودي والإفعال هو اعتقه، والأم اعتقت من قبل، يعني وجودهم، يعني وجود الأولاد في حال حرية أمهم أو في حال رقها. ممكن إذا رضيت سمعنا، ولذلك النبي خير بريرة لما عاتقت تحت مرضيت، هي حرة وعبد. وهذا الذي معنا أن الزبير بن العوام اعتق عبدا، اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. فلما اعتقه الزبير قال هم موالي، يعني المسألة فيما إذا كان أحد الأبوين حر والثاني رقيق، وعرفنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقا، بينما في الدين يتبع خير أبويه دينا، يتبع خير أبويه دينا. فلما اعتقه الزبير قال هم موالي، هؤلاء الأولاد أولاد هذا العبد لنا اعتقت، وقال موالي أمهم بل هم موالينا، بل هم موالينا. اختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم. يعني تبعا لأبيهم، تبعا لأبيهم لا تبعا لأمهم. لماذا؟ لأنهما اشتركا في الحرية، الأب والأم اشتركا في الحرية. والأصل أن الولد يتبع أباه ينسب لأبيه أو يتبع أمه ينسب إليها. الآن هم اشتركوا في الحرية، ما يقال والله الزوج عبد والزوجة أمة أو حرة فينظر إلى مسألة. هم مشتركان في هذا، فجعلهم عثمان رضي الله تعالى عنه والله تبعا لأبيهم، وجعل ولاءهم للزبير لأنه مشترك في الحرية. والأصل أن الانتساب للأب لا للأم. وحدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد الله ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم، فولاؤهم لموالي أمهم. إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم، يعني حرة كانت أو أمة. والمسألة مفترضة من امرأة الحرة، نعم، لأنهم يتبعونها في مثل هذه الصورة. وقد أعتقت وولاؤها لمن أعتقها وهم تبع أمهم. قال مالك مثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي، مثل ذلك أو مثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي. الولد في حال الملاعنة ينفع عن أبيه ولا ينتسب إليه، والفائدة العظمى من اللعان انتفاء الولد. ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه لأنه قطعت صلته بأبيه باللعان، ينسب إلى موالي أمه فيكون هم مواليه. حتى الأحرار في حال الملاعنة، حر ما مسه رق، وامرأة حرة ما مسها رق، فحصل ما حصل من اللعان وانتفى الانتساب إلى الأب. ينتسب لمن؟ لأمه، ينتسب لأمه، فيكونهم مواليه. إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، يعني ارتكب ما يلزمه بدية أو جزئها، إن جر جريرة عقلوا عنه، لأن الغنم مع الغرم، دام يغنم الإرث فيغرم العقل، عقلوا عنه يعني دفعوا دية ما ارتكب. فإن اعترف به أبوه ألحق به، اعترف به أبوه بعد ذلك، أكذب نفسه اعترف به ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد، ويجلد أبوه الحد. لماذا؟ لأنه قذف زوجته بالزنا، ونكل عن الملاعنة، فيثبت الحد لأنه حق آدمي، وينتفي أثر الملاعنة لأنه تبين أنها في غير محلها. وهذا جار على قول من يقول أنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد وكأن شيء لم يكن، بمعنى أنه يخطب هذه المرأة وليست البرقة مؤبدة والولد يرجع إليه وينتسب إليه. نعم، هو رفع إلى السلطان وبلغ السلطان، نعم، فلا عفو، حد بلغ السلطان، قالوا فإن عفا فلا عفا الله عنه، حق مخلوق، لكن إذا بلغ السلطان ما انتهى، لا بد من إقامته. قال مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، لأن اهتمام مسها رق، إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، يعني ينتسب إليه إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه. الآن المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها اعترف به كيف يعترف في صورة يكون معها اللعان وثبوت الزنا وسقوط الحد باللعان ويعترف بها أبوه؟ يعني فيما إذا كان الحبل قبل الزنا حملت من زوجها، نعم، ثم قذفها بالزنا، مع أن في مثل هذه الصورة اللعان له أثر ولا ما له أثر؟ ليس له أثر هذا الحمل، ما دام الحمل له ثابت لا يجوز نفيه بحال زنت، صلى الله السلامة والعافية. في مثل هذه الصورة إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يطلق، نعم، وهذا الأمر راجع إليها، يعني لا يلزم بطلاقها وإن كانت غيرته قد تدعو إلى طلاقها، وهذا والأكثر. لكن إذا كانت قد وقعت من قلبها الموقع التي لا يستطيع فراقها لا يلزم شرعا أن يطلقها إذا زنت، نسأل الله العافية. يقول: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، يقول إن الولد منه حصل قبل الزنا، صار بمثل هذه المنزلة انتسابه إليه، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين. كيف؟ ما لم يلحق بأبيه، ما لم يلحق بأبيه، فالآن اعترف به، إذا اعترف زوجها بأن الولد له ثم لاعنها، فمسألة الإلحاق به وعدم الإلحاق به كأنها مسألة اجتهادية، لأن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ينتفي بمجرد اللعان ولا يلزم نفيه عند جمع من أهل العلم، ولا يتعرض له أثناء الأيمان، فهو منتفي من فوائد اللعان انتفاء الولد. اعترف به، فالحاكم إن كان ممن يرى أنه يلحق به إذا اعترف به يرثه أبوه، وإن كان يرى أنه لا يلحق به ولو اعترف به فإن بقية إرثه من إذا ورثته أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، وإلا يكون تناقض، لا بد من هذا التوجيه وإلا يكون تناقض. كيف يعترف به؟ وش الفائدة من الاعتراف؟ يعني صورنا المسألة سابقا وقلنا إن هذا شخص وجد رجلا يزني بامرأته وقد حبلت منه من الزوج نفسه قبل ذلك فقذفها، وقلنا إن هذا خلاف الأولى أن لا يقذف ويستر على نفسه وعلى ولده ويفارق إن شاء، لا أحد يلزمه بالبقاء معها، بل الأصل أن يفارق لأنه صارت خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها له ذلك. يستدل أهل العلم على هذا بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بظفير. قالوا: لا يلزمها فراقه، لا يلزمه فراقه، وهو مسألة مفترضة في أمة توطى من قبل السيد، نعم، إذا كانت توطى من قبل السيد فلا فرق بينه وبين الحرة، نعم. لأن تحليل الشرب هذا إذا زنت ولا عنها ثم ذلك أثبت الوقوع عن طريق تحليل الشرب لأنه ولد حقيقي، هل ينتفي بالملاعنة؟ ينتفي، لأن هذه قرينة وليس بدليل، الحمض هذا هذه قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات. ولو كان ليست من الأمور المعول عليها شرعا، إنما هي مجرد قرائن. المقصود أنه ليس من الأدلة الشرعية المعترفة التي يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي قرائن كغيرها. طيب لو افترض أنه لاعن ولاعن ثم طلع الولد شبهه بأبيه الذي لاعن، هو قال ما إيش؟ الشيخ الله يبارك رأى العرف أن الأبن أصبح يعني له مال مختلف، أصبح له مالا وأولى تجاه، فأتى واعترف به، في مقابل الأبن يريد أيضا النسب لأبيه. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية مبتلى بمثل هذه التصرفات، تجده إذا غضب على ولده قال اذهب لست بأب لك، وإذا رضي عليه استدعاه ونسبه إليه. بعض الناس سهل عندهم مثل هذه الأمور، يوافق شرعا عليه. لا ما يوافق، حرام هذا، حرام. فإما ولد أو نسب ولد، مثلا ما تتبع الغضب والرضا. نعم، لما صار له شأن نسبه. على كل حال مثل هذه المسألة السلامة والعافية، عرفنا أن التصوير هو ما ذكرنا، ما لم يلحق بأبيه إن ألحق بأبيه فرؤي أن الدعوة متجهة وأن كلام الأب صحيح ودلت القرائن عليه، وإلا فالأصل أن فائدة اللعان انتفاء الولد، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه، شو ورث؟ وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه. أما إذا اعترف به أبوه وألحق به فإنه يرثه موالي أبيه تبعا لأبيه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة. إذا تبرأ منه أبوه ولاعن أبوه فإنه لم يكن له موالي نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته، صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر. كيف تصور الجد حر وولده عبد؟ أعتق قبل، وهذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الولد واسترق والأب ما أسر يبقى حر. الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة. لماذا؟ لأنه أب، لأن الجد أب من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا. طيب هم من امرأة حرة، فكيف يكونون يكون عليهم ولاء؟ هي أمة ثم اعتقت يتبعونها في الحرية، لكن ولاءهم ولاءهم هم جدهم، لأن الجد أب يرثهم ما دام أبوهم عبدا. لماذا؟ لأن الرق من موانع الإرث، لأن الرق من موانع الإرث، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، رجع الولاء إلى مواليه، موالي الأب. يعني لو افترضنا أن الجد أعتق قبل، نعم أعتق قبل، فولاء هؤلاء لموالي الجد أو لم يمسوا رق أصلا فإرثه للجد. هذا الأب المحجوب بالرق صار حرا، وانتفى الوصف الذي من أجله حرم من الميراث، نعم يأخذ الميراث ويحجب الجد. فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، إلى موالي الأب لأنه هم الذي منوا عليه. وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث، لأنه مات وهو رقيق لا يستحق إرث. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل، تعتق وهي حامل، يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن وجود هذا الحمل في حال رق أبيه وحرية أمه، لأن إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لكن لو كان الحمل بعد عتق الأب نعم كان انتساب إليه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه، جر ولاءه. كيف؟ وهي معتقدة. لا لا ما في اختلاف. وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه، قالوا ما لها ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه. قال مالك في العبد يستأذن سيده، في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، وهذا على رأي مالك أنه يملك، ملك عبدا فأراد أن يعتقه، العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه، على مذهب مالك في أنه يملك، ومذهب غيره من الأئمة أنه لا يملك. قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، لأن العبد لا يرث، فينتقل نصيبه من الولاء لمن لسيده، لا يرجع ولاؤه لسيد الذي أعتقه وإن عتق، لا يرجع ولاؤه لسيد الذي أعتقه وإن عتق. لماذا؟ لأنه هو موروث، هو موروث، فكيف يرث؟ سم. صلى الله عليك. باب ميراث الولاء. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة، لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه مالا وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاءه الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقضى لأخيه بولاء الموالي. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كلي، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، فقد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا. إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان الجهنيين بولاء الموالي. وحدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، ترك موالي أعتقهم هو عتاقه، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الولاء. الولاء من أسباب الإرث، الولاء من أسباب الإرث، أسباب ميراث الولاء، الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث، ها؟ هي نكاح وولاء ونسب، فالولاء يرث به المعتق ويرث به عصبته المتعصبون بأنفسهم، وترث المعتقة أو من أعتقها. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت لعتق الرقبة. هذا ما يتعلق بإرث الولاء. يقول رحمه الله: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء المعروف، أنه أخبره أن العاصي ابن هشام، العاصي هذا هو الأصل في الاسم لأنه منقوص اقترن بأل وتظهر فتحته بخفتها بخلاف الضمة والكسر تقدر للثقل. أن العاصي ابن هشام، وهذا هو الأصل فيه لاقترانه بأل، وإلا لو لم يقترن بأل لقيل إن عاصيا عاصيا، وإذا اقترنت بأل تثبت الياء، وقد تحذف لكثرة دورانها على الألسنة. عمرو بن العاص العاصي، شداد بن الهاد الكبير المتعال، مراعاة لرؤوس الآي. أن العاصي ابن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة، يعني ضرة جارة، فالضرة علة. وجاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، الأصل واحد الذي بمنزلة الأب، وأما الشرائع التي بمنزلة الأمهات مختلفة. ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم، يعني أحد الشقيقين، وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه. لماذا؟ أقرب لا أقوى؟ نعم أقوى، الشقيق أقوى من الأخ لأب. فورثه أخوه لأبيه وأمه، يعني الشقيق ورثه ماله وولاءه مواليه، يعني ورثه المال وورث مع المال الولاء ممن اعتقهم أبوه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه أخا لأبيه. تصير مناسخ هذه ولا ايش تصير؟ نعم. ثم هلك الذي ورث المال، يعني بقي ولد العلة على هذا التمثيل. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، ورجل العلة هذا مع الابن. فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، يعني أنا أنزل منزلة أبي لأنه لا يشاركني أحد. ولا شك أن الابن يحجب الأخ، الابن يحجب الأخ. قال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال. صحيح، أحرزت المال لأنك تحجب الأخ، وأما ولاء الموالي فلا. وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم، اليوم ألست أرثه أنا؟ لماذا؟ أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ ما عندنا الابن أقرب، صح، لكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. نعم، أقصد بذلك لو هلك الهالك الأول ولا يوجد له شقيق إلا أنا الأخ لأب، نعم، فألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. الآن فرقوا بين الإرث الذي ملكه الأخ بنفسه فصار لولده من بعده، وأما بالنسبة لولاء الموالي لماذا حكم به للأخ ولم يحكم به للإبن؟ نعم، لا، لأن الذي حجبه مات، الذي حجبه عن إرث ولاء الموالي في أول مسألة مات فرجع له. لا مو مثل تلك، لا لا فيه فروق. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، أباني ولا أبانا كلاهما صحيح لكن الصرف أولى ويمنعه ابن مالك من الصرف. فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، وكان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنهم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، يعني الذي حجبنا عن إرثها من؟ الولد. فمات هذا الولد الذي حجبهم فلنا ولاؤهم وحنثهم، فقضى أبان بن عفان للجهنيين بولاء الموالي مثل الصورة السابقة، مات الحاجب عاد الإرث. وحدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب قال: في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، ترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم وعتاقه، ثم أن الرجلين من بنيه هلكا وترك أولادا، فقال سعيد المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، لأنه أصل بنفسه، فإذا هلك هو فولده ولد أخوته في ولاء الموالي شرع سواء، لأن منزلتهم من الميت الأول واحد. سم صلى الله إليك. باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني. حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عند أحدهما أحسن الله إليك يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين. وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال: ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. قال مالك: وإن كان اليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. يقول رحمه الله تعالى: باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني. السائبة، ايش معنى السائبة؟ ميراث السائبة، السوائب التي جاء ذكرها في القرآن جمع سائبة، وهي من بهيمة الأنعام ما يترك ترفع عنه اليد. والسائبة هنا المراد به الرقيق الذي أهمله سيده وتركه وترك ولاءه وتنازل عنه. هذا يقول ابن المسيب في شهاب، يقول بشهاب الزهري عن السائبة، تثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء، يوالي من شاء ولا إرث ولا ولاء نصرة، لكنه تحت الترجمة في الإرث، يعني في الترجمة إرث لا مجرد نصرة. يعني السائبة سواء كان المعتق تنازل عنه وقال نصيبي للمسلمين، ألا يدخل هذا في هبة الولاء؟ تنازل هذا ما الفرق بينه وبين الهبة؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته، إلا أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين. هل يختلف هذا عن هذا؟ ألا يحتمل أن يكون السائبة من عرف رق نفسه وأنه معتق، لكنه بسبب انقراض من أعتقه أو انتقاله من بلد إلى بلد بحيث لا يصل خبره إلى من أعتقه ولا يعرفه، كان من وجد مالا لا يعرف صاحبه، لأن هنا يقول يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا في ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. مفهومه أنه لو والى من شاء لكان إرثه له، يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا في ميراثه للمسلمين وعقله عليه، مثل ما تقدم أن الغنم مع الغرم. قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. لرأي ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جاري على ما كان في أول الأمر، فكان جاري في أول الأمر أنه يرث بهذا الولاء وإن لم يكن بسبب حقيقي، ولاة حقيقية من عليه بالعتق. يعني الآن إذا وجد شخص فقال ولائي لبني فلان ولا يتره حر ولا رقيق ولا معتق ولا حر أصلي، قال ولائي لبني فلان، سكن بينهم وأكرموه ولا يعرف له وارثا، فقال ولائي لبني فلان، هل ولائي أكرمون يحق ولا ما يحق؟ هذا يصح ولا ما يصح؟ لهم إرثه ولا ما لهم إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على غير من أهل العلم. نعم ما في عتق ولا نكاح ولا نسب، ها؟ على شك أن مثل هذا ما ليس له وليس ولا أولي أحد، ولا يورث إلا من باب أن بيت المال يرث مثل هذا، وبيت المال يرث عند الشافعية بشرط انتظامه، شرط أن يكون منتظما، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون. سلمان منا أهل البيت شو يدخل في هذا الشيء؟ يعني يرث يورث سلمان كان يهودي، لكن هل يورث سلمان بقوله، هل يورث بقول سلمان منا؟ قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم، يعني ميراثه لبيت المال وعقله على بيت المال. قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عابد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، يعني مثل السائبة. لماذا يسلم العبد؟ فيمنع اختلاف الدين الإرث، اختلاف الدين يمنع الإرث، لأنه من الموانع الثلاثة، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا، يعني أسلم بعد أن أخذ بيت المال الإرث بالولاء، لكن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال يرجع، ما نقل هو الكلام على العبد المسلم. إذا طيب قال ولكن إذا أثق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لكن ما بعد مات، قبل أن يموت يرجع الولاء إليه، لكن هذا مات لأنه قد ثبت له الولاء وما اعتقه. المسألة يعني ما يقرر أهل العلم من اختلاف الدين مانع من الميراث، ما قالوا أنه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيبا له في الإسلام. سؤال، خلونا نربط مسألتنا بما تقرر في علم الفرائض. المسألة أنه الأصل أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، انتهى، والمال بوفاة الموروث انتقل إلى الوارث. فإذا لم يسلم المفترض فيه الإرث قبل موت المورث ما يستفيد، لأنه في وقت الإرث هذا كافر وهذا مسلم فلا إرث. لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيبا له في الإسلام، هذا قول معروف عند أهل العلم. وهنا يقول ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني أو النصراني اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لا قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال من من من حوزة المعتق، لأنه قد ثبت له الولاء وما اعتقه. قال مالك وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، قال مالك وإن كان اليهودي أو النصراني ولد مسلم وورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، يقول وإن كان اليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق، من الذي يحجب الولد عن إرث الولاء؟ الأب، والأب وجوده كعدمه لأنه مخالف في الدين فيرث. ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين، يعني سواء ولد يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا النصراني ولاء، فولد العبد المسلم فولاء العبد المسلم جماعة المسلمين. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى الولد مسلم قبل موت العبد، في الصورة الثانية نعم كيف؟ الآن يقول إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، هذه فرغنا منها نعم، لأن الأب محجوب حجب حرمان لأنه يختلف معه في الدين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منه. وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا سبب إرث الإبن المسلم، سبب إرث سبب الأب إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد الاختلاف. وفي الصورة الثانية وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا النصراني ولاء، فولاء العبد المسلم جماعة المسلمين. المعتق سبق إسلامه. طيب في الصورة الأولى والثانية طيب سبب إرث الإبن هو الأب، الأب الكافر، ما ورثني الأب الكافر لاختلاف الدين فورثنا الابن في الصورة الأولى. الثانية في الأولى ورثنا الابن لأن الأب محجوب، أما الثانية اختلاف الدين أصلا الأب لا يأخذ الولاء لأنه كافر، فما يأخذ ابنه من باب أولى. نعم واضح، لأن الكافر ليس له ولا على المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يستحقه ولده من بعده ولو كان مسلما. نقف على هذا باب المكاتب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.